بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سورة لقمان، وفي الدرس السابع من هذه السورة، والحديث عن سيدنا لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قبل أن نتابع موعظة سيدنا لقمان لابنه، نقف وقفة صغيرة أو قصيرة عند الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحقيقة، من بعض التعاريف التي تعرف بها الحكمة أنها تجارب إنسانية مكثفة في كلمات. هذه التجارب، الإنسان إذا استقى الحكمة من تجاربه قد يدفع ثمنها باهظا، يدفع ثمنها باهظا. بعد أن تقع الطامة الكبرى يقول: يا ليتني لم أفعل هذا. فعلا هذه الحقيقة كانت غائبة عني. أما حينما يؤمن الإنسان بالله عز وجل، ويؤمن بكتابه، ويأتي كتابه وهو كلام الله عز وجل من عند الخبير، من عند الصانع، يقول له: افعل ولا تفعل، فكأنه أخذ الحكمة المطلقة في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان، ومن دون أن يدفع ثمنها باهظا. هناك أناس يتقدمون في السن، وفي آخر حياتهم يكتشفون حقائق دقيقة جدا، ولكن لم يبق في حياتهم وقت للاستفادة من هذه التجارب. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هو أن المؤمن حينما آمن بالله عز وجل، وآمن بالحق من عنده، وآمن بهذا القرآن، كان هذا القرآن توجيهات حكيمة صحيحة فيها حق صرف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك طبقها في وقت مبكر، وقطف ثمارها، واستفاد منها، وسعد في دنياه وأخرى. أما الذي يبتعد عن كلام الله، يبتعد عن الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يبتعد عن مجالس العلم، ويتحرك في الحياة من دون توجيه خالقه، من دون منهج خالقه، سوف يكتشف بعض الحقائق، ولكن أغلب الظن أنه يكتشفها بعد فوات الأوان، أو بعد أن يدفع ثمنها باهظا. يعني إنسان مثلا رأى في الأرض ما يشبه قنبلة، يا ترى قنبلة ليست قنبلة، قنبلة ليست قنبلة، فاقترب منها ليفحصها، فإذا انفجرت بين يديه. في أقل من ثانية واحدة عرف أنها قنبلة، ولكن بعد فوات الأوان، بعد أن أطاحت به. هذا مثل صارخ جدا، ولكن الحياة الدنيا فيها ما يشبه هذا المثل. يعني يتحرك على هواه، يتحرك بدافع من شهوته، يتحرك بدافع من مصلحته، بعد فوات الأوان، بعد أن يدفع الثمن باهظا، بعد أن يدفع ساعة سعادته الزوجية ثمنا بعد أن يدفع ماله كله ثمنا لأخطائه في البيع والشراء، يكتشف حقيقة ولكن بعد فوات الأوان. فالبطولة كل البطولة، البطولة كل البطولة أن تعرف الحق في الوقت المناسب، أن تستفيد من الحق، أن تستثمر الحق، أن تنتفع به، أن تقطف ثماره في الدنيا. الحقيقة التي لا ريب فيها هو أن كل إنسان كائنا من كان إذا جاءه الموت عرف الحق. والدليل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هل من إنسان أكثر من فرعون كفرا، أكثر منه كبرا، أكثر منه استعلاء، أكثر منه ادعاء، ادعى أنه إله، قال أنا ربكم الأعلى، هكذا قال. ومع ذلك حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن ماذا نستنبط؟ أن الحقيقة لا بد من أن تعرف في وقت ما. من هو المؤمن؟ من هو السعيد؟ من هو الذكي؟ من هو الموفق؟ من هو الفالح؟ من هو المتفوق؟ من هو الفائز؟ هو الذي عرف الحقيقة في الوقت المناسب في مقتبل العمر، لأنه إذا عرف الحقيقة في مقتبل العمر شكل حياته وفق الحق، اختار مهنة تتناسب مع مبدئه، اختار حرفة يوظفها في سبيل آخرته، اختار زوجة تعينه على أمر دينه، اختار كل الخيارات التي هي متاحة أمامه وفق معرفته بالحق. إذن شكل حياته، إن صح التعبير، شكل حياته في عمله وفي زواجه وفي علاقاته وفي إقامته وفي تحركاته وفي تصرفاته وفق الحق، فسعد وأسعد، سعد بالحق وسعد به من ارتبط به، وسعد به من تعلق به، وسعد به من عامله، وسعد به من شاركه، وسعد به من تعامل معه. إذن أردت من هذه المقدمة أن هناك أشخاصا في خريف عمرهم يكشفون الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان. يقول لك فلان عركته الأيام، فلان أمضى حياته في هذا المجال فاكتشف هذه الحقيقة. لكنك إذا آمنت بالله عز وجل خالق الكون، والخالق هو الصانع، وعنده الحق السر، عنده الحقيقة التي لا ريب فيها، ولا ينبئك مثل خبير. هل من خبير أشد خبرة من الله عز وجل؟ هو الصانع، هو الخالق، يقول لك افعل ولا تفعل، غض بصرك، اجعل دخلك حلالا، أبارك لك فيه، حدد علاقتك مع الناس وفق الشرع تأمن شرهم. إذا نحن لا نريد حكمة نستقيها في خريف العمر، لا نريد حكمة نستقيها بعد فوات الأوان، لا نريد حكمة نستقيها بعد أن ندفع الثمن باهظا، بعد أن ندفع كل شيء. يعني أنا قرأت كتاب مرة لأحد المفكرين الغربيين، عنوان الكتاب الإنسان ذلك المجهول. النتيجة، محور هذا الكتاب، أن الغرب بعد أن ضيع الحياة الصحيحة التي ينبغي أن يحياها الإنسان، هو يحيا الإنسان، يحيا الغرب حياة مادية عالية المستوى، ولكن على حساب قيمه وعلى حساب مبادئه. بعد أن ضيع أثمن ما في الحياة عرف الحقيقة. يعني الله عز وجل حينما أثبت لأهل الدنيا أنهم يعلمون قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله إلى آخر الآيات، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. حينما أثبت الله لهم العلم بالدنيا أثبت لهم العلم بظاهرها، بصورها، بطلائها الخارجي، بزيفها لا بحقيقتها. لذلك قال بعضهم: مساكين مساكين أهل الدنيا، جاءوا إليها وخرجوا منها ولم يعرفوا أجمل ما فيها. إنها معرفة الله عز وجل، إنها طاعته، إنها الأنس به. فلذلك ولقد آتينا لقمان الحكمة، أنا أتمنى حكمة تأتيني من كتاب الله، أنا أتمنى حكمة أعرفها في مقتبل العمر، أنا أتمنى حكمة أعرفها كي أشكل حياتي وفقها، لا أتمنى حكمة تأتيني بعد فوات الأوان، تأتيني وأنا على فراش الموت، تأتيني والندم يعتصر قلبي، هذه لا قيمة لها، جاءت متأخرة. يعني إذا عرف الطالب هذا البحث قبل أن يدخل الامتحان، وكان هذا البحث سؤال الامتحان شيء، وإذا دخل الامتحان وما عرف الإجابة، وبعد أن خرج من الامتحان فتح الكتاب وقرأ البحث وفهمه، ما قيمة فهم هذا البحث بعد فوات الأوان، بعد الرسوب فهمه. إذن ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحقيقة من قبيل أن الله عز وجل حينما وصف لقمان بالحكمة أو بأنه قد أوتي الحكمة، فلا شك أن هذا الإنسان الحكيم له حكم كثيرة تناقلتها بعض الكتب. لذلك أردت أن أقرأ عليكم بعض الحكم التي نسبت إلى سيدنا لقمان الحكيم. قال: يا بني إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة، فدار أنت إليها تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد. هذا الإنسان نزل من بطن أمه إلى الدنيا، الآن هو يقترب من الآخرة ويتباعد عن الدنيا، فالدار التي يتجه إليها أقرب إليه من الدار التي يبتعد عنها. إنك إن ركبت مركبة وتوجهت بها إلى حلب، لو قطعت عن دمشق كيلو متر واحد، ما دامت هذه المركبة متحركة وما دامت تتجه إلى حلب، فحلب مع حركة المركبة الثابتة أقرب إليك من دمشق، لأنك تتباعد عن دمشق، مع مضي الزمن تتباعد ومع مضي الزمن تقترب. فهذه حكمة بالغة. إذن العاقل هو الذي يعمل للآخرة، العاقل هو الذي يعمل لدار هو إليها متجه، لا يعمل إلى في دار هو عنها منصرف. شكان بين هذا هو العقل. قال: يا بني إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة، فدار أنت إليها تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد. يا بني جالس العلماء، لماذا؟ هم أشخاص عاديون، ولكن الله امتن عليهم بمعرفة الحقيقة، فإذا عرفت الحقيقة وأخذتها عنهم بالدليل، ليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام إنسان يحق له أن يقول خذ الحق مني، من أنت؟ يقول لك: أنقل لك الحق عن رسول الله، أنقل لك ما في كتاب الله. فقيمة العالم من أنه أمين على شرع الله، ينقل لك ما في الكتاب والسنة بأمانة بالغة. أما أن يعطيك شيئا من عنده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من أجل أن يبقى الإسلام كما بدأ لا يجوز أن يضاف إليه شيء، ولا أن يحذف منه شيء، ولا أن يؤول إلا وفق ما أراد الله عز وجل. لا إضافة ولا حذف ولا تأويل، يبقى الإسلام كما هو ويستمر كما أراد الله عز وجل. فإذا أضيفت عليه أشياء ليست منه، من أحدث في أمرنا، كما قال عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. ما ليس من هذا الشرع، ما ليس من هذا الكتاب، ما ليس من هذه السنة. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ولا تجادلهم فيمنعوك. لا تسألهم سؤال المتعنت، لا تسألهم سؤال الفاحص. أحدهم قال: يا بني، نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. الإنسان بالأدب يبلغ ما يريد، وبغير الأدب يحرم ما يريد. هذا من مواعظ سيدنا لقمان: وخذ من الدنيا بلاغا ولا ترفضها فتكون عالة على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. ليس معنى الكفاف أن تكون فقيرا، معنى الكفاف أن تكون مكتفيا. النبي دعا لمن يحبه أن يرزقه كفافا، قال: يا بني، خذ من الدنيا بلاغا، الكفاف يعني، ولا ترفضها فتكون عالة على الناس، ولا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك. يعني هناك أعمال إذا أقدمت عليها ضيعت آخرتك، هناك شبهات، هناك مزالق، هناك ترهات، هناك انحرافات، إذا دخلت في مداخل الدنيا دفعت الثمن باهظا من آخرتك. يا بني، لا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك. وصم صوما يقطع شهوتك، ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة، فإن الصلاة أحب إلى الله من الصيام. يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير، فاجعل سفينتك فيها الإيمان، واجعل شراعها التوكل، واجعل زادك فيها تقوى الله، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك. هذه من حكم سيدنا لقمان كما تناقلتها بعض الكتب. وقد يسأل سائل: ما مدى صحة هذه الحكم؟ الجواب: خذ الحكمة ولا يهمك من أي مكان خرجت. حكم تتفق مع كتاب الله عز وجل ومع شرع النبي عليه الصلاة والسلام. يا بني، إن تأدبت صغيرا انتفعت به كبيرا. الذي يرعى نفسه وهو صغير يقطف ثمار تربيته وهو كبير. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. يا بني، إن تأدبت صغيرا انتفعت بهذا الأدب كبيرا. يا بني، من اهتم بالعلم، من اهتم بالأدب تكلف علمه، ومن تكلف علمه اشتد له طلبه، ومن اشتد له طلبه أدرك منفعته فاتخذه عادة. يعني مثلا هؤلاء الذين لا يحبهم الله عز وجل ماذا أعطاهم؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز، إلى آخر الآيات. فرعون آتاه الله الملك. الأنبياء ماذا آتاهم الله عز وجل؟ العلم والحكمة. فإذا جمعت إلى المال العلم والحكمة فقد حصلت من الدنيا طرفيها. يعني ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل كما يقولون. يعني إذا الإنسان الله عز وجل آتاه مال لا ينبغي أن يقنع به، يجب أن يبحث عن العلم، لأن بالعلم حياة القلب، لأن بالعلم سعادة في الأبد إلى الأبد. يا بني، خف الله عز وجل خوفا لو أتيت القيامة بين الثقلين، لو أتيت القيامة ببر الثقلين خفت أن يعذبك الله، وارجو الله رجاء لو وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر لك الله. هذا كلام دقيق، يعني يجب أن يجمع المؤمن بين الرجاء وبين الخوف. الرجاء إذا تفاقم وإذا نما نموا غير طبيعي على حساب الخوف وقع في المعاصي وهو يطمع برحمة الله. قد تلتقي مع إنسان تراه مقيما على معاصي كثيرة ومع ذلك يرجو رحمة الله، هذه سذاجة وهذا غباء وهذا تفاؤل أبله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقد تلتقي بإنسان يحرص على طاعة الله عز وجل وهو شبه يائس من رحمة الله، هذه حالة مرضية أيضا. هناك حالتان مرضيتان، أن تخاف خوفا يحملك على اليأس من رحمة الله، وأن ترجو رجاء ساذجا يجعلك تقع في المعاصي ولا تبالي بها. هذا رجاء مرضي وذاك خوف مرضي. أما الرجاء السوي والخوف السوي أن تجمع بينهما معا، أن يأتلف عندك الرجاء والخوف. المؤمنون يعبدون الله خوفا وطمعا، رغبا ورهبا، رهبا ورغبا، خوفا وطمعا. ولا سيما أن الله عز وجل إذا رأى العبد يعني يتساهل في طاعته ويعلق آمالا كبيرة على رحمته يضيق عليه، يريه جانب القوة، يريه شدة، يريه ضيقا، يريح له شبح مصيبة، يعود العبد عن رجائه الساذج ويرجع إلى طاعته المثلى. فإذا بالغ في الطاعة وجاءته الوساوس وحملته على اليأس يريه الله بعض إكرامه. إذا الله سبحانه وتعالى إذا نما عندك الخوف على حساب الرجاء طمأنك، وإذا نما عندك الرجاء على حساب الخوف خوفك. من أجل أن تكون حالتك السوية أن تجمع بين الرجاء والخوف، لا بد من أن ترجو الله عز وجل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. هذا الدعاء، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، هذا ما قاله سيدنا عمر: لو أن الله أنزل أنه معذب واحدا لخفت أن أكون أنا، ولو أنه أنزل أنه راحم واحدا لرجوت أن أكون أنا. قال: يا بني خف الله عز وجل خوفا، لو أتيت يوم القيامة ببر الثقلين خفت أن يعذبك. لذلك الإنسان إذا عمل الصالحات واستقام على أمر الله وأجر الله على يده الخير هناك مزلق خطير ربما وقع فيه، هذا المزلق هو أن يغتر بطاعته وأن يستعلي بها وأن يعلو بها على خلق الله عز وجل، عندئذ يقع في ذنب أشد من المعصية وهو العجب. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر، العجب العجب أو العجب العجب، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فإذا غلب عندك الرجاء على حساب الخوف خوفك الله، وإذا غلب عندك الخوف على حساب الرجاء طمأنك الله. والله هو المربي، هو رب العالمين، كما أنه يربي جسدك بالطعام والشراب يربي نفسك بتقليبك بين الخوف والرجاء. فأنت كن حكيما، لا تطمع على حساب الخوف ولا تخف على حساب الطمع، كن بين الخوف والرجاء، كن بين الرغب والرهب. قال ابنه له: يا أبتي كيف أفيق هذا؟ وإنما لي قلب واحد، لي قلب واحد يتسع لشيء واحد، رجاء أو خوف، فكيف أجمع بين الخوف والرجاء؟ فقال له: يا بني، لو استخرج قلب المؤمن لوجد فيه نوران، نور الخوف ونور الرجاء، ولو وزنا لما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرة. فمن يؤمن بالله، الآن كلام دقيق جدا، فمن يؤمن بالله يصدق ما قال الله عز وجل، ومن يصدق ما قال الله عز وجل يفعل ما أمر الله عز وجل، ومن لم يفعل ما أمر الله به لم يصدق كلامه، ومن لم يصدق كلامه لم يؤمن به. يعني مقدمة تفضي إلى نتيجة، إفضاء حتميا. آمنت بالله، من لوازم إيمانك بالله أن تؤمن بكلامه، وإذا آمنت بكلامه على أنه كلام الحق، من لوازم إيمانك بكلامه أن تبادر إلى طاعته. فلمجرد أن تعصي الله عز وجل فهذا مؤشر على أنك لم تؤمن بكلامه، وعدم إيمانك بكلامه هو عدم إيمانك به. فمن يؤمن بالله إيمانا صادقا يعمل لله خالصا ناصحا، ومن يعمل لله خالصا ناصحا فقد آمن بالله صادقا. من أطاع الله خافه، ومن خافه فقد أحبه، ومن أحبه فقد اتبع أمره، ومن اتبع أمره استوجب جنته ومرضاته، ومن لم يتبع رضوان الله فقد هان عليه، هان عليه سخطه، نعوذ بالله من سخط الله. هذه بعض الحكم المتناثرة التي نسبت إلى سيدنا لقمان الحكيم. من الحكم الأخرى التي نسبت إليه: يا بني لا تركن إلى الدنيا، لا تركن إليها، ولو أوتيت فيها مالا كثيرا وجاها عريضا فإنها زائلة. يا بني، كما قال سيدنا علي: ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. قال: يا بني لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها، فما خلق الله خلقا هو أهون عليه منها. والدليل: ألا ترى أنه لم يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين، ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين؟ يعني هذا النبي العظيم سيد الخلق وحبيب الحق، ماذا أوتي من الدنيا؟ لم يؤت منها شيئا. كان إذا صلى قيام الليل رفعت السيدة عائشة رجليها، لأن غرفته من الضيق بحيث لا تتسع لصلاته ونوم زوجته. هذا بيت النبي. دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. دخل عليه عمر، رآه مضجعا على حصير وقد أثر في خده الشريف، فبكى عمر. قال: يا عمر لما تبكي؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا، أنا ما لي ملك، هذه النبوة هكذا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أسوة حسنة. قال: فما خلق الله خلقا هو أهون عليه منها، ألا ترى أنه لم يجعل نعيمها ثواب المطيعين، ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين؟ قال سيدنا علي: فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. الذي أتمنى أن يكون واضحا عند كل إخوتنا، هو أن الدنيا ليست مقياسا أبدا. قد يؤتي الله عبدا الدنيا، وهذا فضل كبير ونعمة كبيرة ويجب أن يذوب شكرا، ولكن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا مقياسا لمحبة الله عز وجل، لا ينبغي. فلما نسوا ما ذكروا به أهل الكفر والعصيان فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا جاءتك فاشكر الله عليها. قد ترى إنسانا آتاه الله مالا وفيرا وهو مقيم على المعاصي، فبسذاجة تقول أخي الله عاصي، الله عاصي، بيته بالجنة فوق الريح، شاف ليلة القدر، كله كلام فاضي. الغنى والفقر كما قال سيدنا علي بعد العرض على الله، بعد العرض هناك الغنى والفقر. لكن إذا كنت مؤمنا وآتاك الله الدنيا وأنفقت من مالها الحلال، والله هناك من يغبطك. سيدنا أبو ذر، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سمع أن السيدة عائشة قالت أخشى أن يؤخره ماله عن دخول الجنة، أو أنه سيدخل الجنة حبوا يعني زحفا بكثرة ماله. بلغته هذه المقالة فتبسم وقال والله لأدخلنها خببا ركبا يعني. وما ذنبي إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء؟ شو ذنبي أنا؟ حينما جاء عبد الرحمن بن عوف مهاجرا إلى المدينة لم يكن معه دينار واحد. أحد أصحاب رسول الله كان أخاه قال هذا مالي خذ نصفه، دونك بيتي، دونك بستاني، دونك مالي. أجابه إجابة لا أروع ولا أجمل، تقطر عفة وتقطر إباء وتقطر عزة. قال يا أخي بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. يعني هذا الموقف موقف نموذجي. الأنصار وقفوا أرقى موقف، قدموا كل ما عندهم للمهاجرين، أعطوهم نصف أملاكهم، والمهاجرون وقفوا أكمل موقف، تعففوا عن مالهم وعملوا بالتجارة. قال يا أخي بارك الله لك في مالك، دلني على السوق. نعم. الدعاء النبوي الشريف هي المناسبة، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب. يعني يا ربي أنا أحب المال، إذا آتيتني المال اجعل هذا المال وسيلة للتقرب إليك، اجعلني أنفق هذا المال في طاعتك، اجعلني أمسح به بكاء البائسين، اجعلني بهذا المال أرقى عندك إلى أعلى عليين، اجعل هذا المال مسخرا لخدمة خلقك، اجعله عونا للضعفاء والمساكين، اجعله شفاء للمرضى، اجعله مأوى لمن ليس له مأوى. وإن زويت عني المال، هذا الوقت الذي أبذله في كسبه وفي حسابه وفي استثماره، اجعل هذا الوقت الفارغ اجعله في طاعتك يا رب. هذا الدعاء رائع جدا. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. تزوج امرأة ولم تكن في طموحه وعقد العقد وجاء وأنجب منها أولادا، زوى الله عنك ما تحب، هذا الفراغ الذي نشأ من أن هذا الشيء زوي عنك اجعله في طاعتك يا رب. جاءتك امرأة كما تحب، اجعل هذا الزواج عونا لي على طاعتك، اجعل هذه الزوجة معوانا لي على طاعتك يا ربي، اجعلها تذكرني إن نسيت، وتنصحني إن غفلت لك. اشتريت مركبة سخرها للحق، كن خير من يستغل هذه المركبة في طاعة الله عز وجل. اشتريت بيتا، اشتريت دكانا، عملت في مصلحة، عملت في حرفة، عملت في الطب، عملت في الهندسة، كنت محاميا، اجعل مهنتك موظفة لطاعة ربك. والله أيها الإخوة الأكارم، إن الله عز وجل حينما خلقنا في الدنيا خلقنا لنعمل صالحا، لذلك أبواب العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. وأنت في بيتك الأبوة المثالية عمل صالح، الزواج المثالي عمل صالح، وأنت بين جيرانك، جيرانك مادة لعمل صالح، وأنت في دكانك زبائنك مادة لعمل صالح، وأنت في عيادتك مرضاك مادة لعمل صالح، وأنت في مكتبك الموكلون مادة لعمل صالح. كيفما تحرك، وأنت في معملك عمالك مادة لعمل صالح، كيفما تحركت بإمكانك أن تعمل صالحا. هذا العامل الذي جعله الله تحت يديك وجعلك تعطيه أجرا، بإمكانك أن تسعده، بإمكانك أن تكرمه، بإمكانك أن تنصحه، بإمكانك أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. ما دام الله عز وجل قد جعل هذا الإنسان تحت يدك فاستغل هذه الناحية وخذ بيده إلى الله. أصحاب المعامل، أصحاب المتاجر، أصحاب المزارع، من المعلمون، المدرسون، الأطباء، الصيادلة، كل حرفة هناك من هم دونك وقد أناطهم الله بك، بإمكانك أن تحسن إليهم وأن تنصفهم وأن تنصحهم وأن تأخذ بيدهم وأن تفتح قلبهم بإحسانك قبل أن تفتح عقلهم بلسانك. هذا الرجل الحكيم سيدنا لقمان سئل مرة: ما الذي أجمعت عليه في حكمتك؟ فقال: لا أتكلف ما قد كفيته ولا أضيع ما وليته. كلام في منتهى الدقة، يعني أنت مكلف بشيء ومضمون لك شيء، فالذي كلفت به يجب أن تسعى إليه، والذي ضمن لك يجب أن ترتاح منه. حال الناس اليوم عكس هذه الحقيقة، الذي ضمن لهم يتناحرون من أجله، يتقاتلون من أجله، يتنافسون من أجله، يبيعون دينهم من أجله، يبيعون كل شيء من أجله. الذي ضمن لهم والذي كلفوا به يدعوه للأقدار، يدعوه للزمان، لحتى الله يشاء. أخي ما لحتى الله يأذن، ما في إذن هلا، ما في إذن. الله خلقه ما أذن له بالهدى، لكن ليش أذن له؟ هذا كلام ما له معنى. فلذلك لا تتكلف ما ضمن لك ولا تنصرف عما كلفت به. هذه حكمة بالغة من حكم لقمان الحكيم. ومن هذه الحكم: يا بني إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم. الله جعل النوم يشبه الموت، والدليل أن الله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. الإنسان حينما ينام توقف التكليف، توقف الاختيار، توقف الوعي، توقف العقل، توقف كل شيء. الله عز وجل استرد هذه الأمانة، أعطاك نفسك أمانة في النهار واستردها في الليل، فيمسك التي قضى عليها الموت ثم يرسل الأخرى إلى أجل، فأنت في النوم كالميت تماما. فإذا كنت في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم. هل بالإمكان أن تلغي النوم من حياتك؟ ما تقدر ولن تستطيع. وإن كنت في شك من البعث ترفع عن نفسك الانتباه. فيك إذا نمت ما تفيق؟ ما بتقدر إلا ما تفتح عينك. ثلاث أيام لك نايم بتنام عشر ساعات، 12 ساعة بتفتح عينك تتنطى تفضل. هي الله بعثك بعد الموت، كلام بليغ جدا. قال يا بني إن تكو في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع، وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع، فإنك إن فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك، وإنما النوم بمنزلة الموت، وإنما اليقظة بمنزلة البعث بعد الموت. يا بني لا تنشر بزك إلا عند باغيه، البز يعني الثياب، لا تنشرها إلا عند الشاري. لأيام بيجي شخص بيسأل سؤال لبائع، البائع بالحاسة الثالثة بيحسه مشرّه، بلك هذا مشرّه، ما بيتكلف ينزل له بضاعة، قال له بس تعتمد تعال عمي، بس تعتمد. فيقول هذا الواعظ الحكيم سيدنا لقمان لا تنشر بذك إلا عند راغبة، يعني أنت تحمل الحكمة، هذه الحكمة تعطيها لغير أهلها فقد ظلمتها، وإن منعتها أهلها فقد ظلمتهم. فذكر إن نفعت الذكرى، التكبر على المتكبر صدقة، التكبر مرفوض، لكن إذا كان إنسان مستعلي مستكبر عنيد محارب للحق قال التكبر على هذا المتكبر صدقة. أحد أصحاب النبي عليه رضوان الله وعليه الصلاة والسلام على النبي، أحد أصحاب النبي مشى قبيل المعركة بفرسه مشية خيلاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن. الإنسان المؤمن إذا ألمت به ملمة، إذا نزلت به نازلة، لا ينبغي أن يشكو ملمته ومصيبته لغير الله، وإن شكاها وإن كان لا بد من أن يشكو فليشكو للمؤمن، لأنه من شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله، ومن شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله. المؤمن يدعوك إلى الصبر، يهون عليك هذه المصيبة، يذكرك برحمة الله، يذكرك بالآخرة، يذكرك بأن وراء هذه المصيبة تيسيرا كبيرا، إن مع العسر يسرا، لا يشمت بك. يعني الدعاء الشهير اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الذل إلا لك، نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. قال وكما ليس بين الكبش والذئب خلة كذلك ليس بين البار والفاجر خلة. إياك أن تظن أن هذا الفاجر الكافر الفاسق فيه خير لك أو يحبك أو يمكن أن يقدم لك شيئا، أبدا. يجب أن تقطع أملك من الناس، من الناس عامة، ومن أهل الدنيا والفجور والفسق والعصيان خاصة، لأن هناك تضادا قديما بين أهل الحق وبين أهل الباطل، لا تعلق عليهم الآمان. الإمام الحسن البصري كان من كبار التابعين، بلغ من المجد ما لم يبلغه أحد. سئل مرة يا إمام بمن نلت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن مال الناس وحاجتهم إلى علمي. أيام بتلاقي بعض يعني من ينتمون إلى هذا العلم الشريف يقبلون على من يزهد في علمهم طمعا في دنياهم، يقبلون على من يزهد في علمهم، هم يطمعون في دنياهم وهؤلاء الأغنياء والأقوياء يزهدون في علمهم. العكس كان هؤلاء الأقوياء والأغنياء يقبلون على علمهم وهؤلاء العلماء يزهدون في مالهم. فقال بما زهدي بمال الناس وحاجتهم إلى علمي. هذا ما قاله هذا الحكيم سيدنا لقمان. من يحب المراء يشتم، اللي عنده رغبة بالمشاحنة. النبي عليه الصلاة والسلام له كلمة بليغة جدا قبل أن يموت، وقف خطيبا وقال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلده، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتمه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من طبيعتي ولا من شأني. الشحناء من صفات الجهلاء، الشحناء والمراء والمماحكة والجدل والكلام الطويل. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. من يحب المراء يشتم، ومن يدخل مدخل السوء يتهم. سيدنا رسول الله اللهم صل عليه كان معتكفا في المسجد، جاءته زوجته بطعام فكره أن تعود وحدها إلى البيت، فرجع معها. في الطريق رأى صحابيين فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما. وقفوا. قال: هذه زوجتي صفية. قالوا: أفيك نشك؟ قال: لئلا يدخل الشيطان عليكما. عود نفسك توضح كل شيء، كل شيء وضحه. ولو كنت طاهرا لا يكفي، ولو كنت نظيفا لا يكفي، ولو كنت حسن النية لا يكفي. الناس لا يعرفونك. إن عرفت نفسك فهذه معرفة داخلية لا قيمة لها. اعمل عملا له تفسير واحد. ابتعد عن الشبهات، لا تقف مواقف التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. يعني فرضا لو كنت في محل تجاري وجاءت أختك إلى المحل ورحبت بها، يجب أن تعلم إخوانك أن هذه أختي، لأنهم إذا يتساءلون كيف يرحب بها هذا الترحيب، لا نعهدوا بهذه الأخلاق، هذه أختي مثلا. يعني هذا مثل، التعليم حرف والتقليد ألف. النبي علمنا بهذه الطريقة، قال له: على رسلكما هذه زوجتي. يعني بالقبض بالدفع من إيصال، وضح المبلغ لفلان هذا لفلان. لا تعم واثق من نفسك، أنت ما بكفي، بريء ما بكفي، نيتك حسنة ما بكفي، نظيف ما بكفي. يجب أن تعلم الناس بذلك. رحم الله من جب المغيبة عن نفسه، رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. ومن يقارن قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسانه يندم. يا بني صاحب مئة ولا تعادي واحدا، صاحب مئة ولا تعادي واحدا. الإنسان حينما يعادي بتنهز أعصابه، بيستهلك حياته استهلاك رخيص. هناك أشخاص يتحاكمون في المحاكم، تجد أن الفريقين استهلكا حياتهما النفسية وأعصابهما لسنوات طويلة، بحيث أن النصر لأحدهما لا قيمة له مهما كان الحكم بعد هذه السنوات الثمانية، ما له قيمة، لأنك استهلكت نفسك، أورثت قلبك الحقد، دخلت في البغض، دخلت في الكيد. لذلك يا بني صاحب مئة ولا تعادي واحدا. أحد الأشخاص عرض على سيدنا أبي بكر قضية، فسيدنا أبو بكر أراد أن يأخذ رأي عمر، فقال: اذهبوا إلى عمر وخذوا رأيه. سيدنا عمر رفض هذا الموضوع، ويبدو أنه رفض واتخذ موقفا في الرفض، فاغتاب هؤلاء، عادوا إلى الصديق، قالوا: يا خليفة رسول الله. الخليفة أنت أم هو؟ أرادوا أن يوغروا صدره عليه. قال: هو إذا شاء، مثل بعضه، نحن واحد ما تفرق بيناتنا، هو إذا شاء. في مواقف ذكية جدا، أنت لما تترفع عن الدنيا الله عز وجل يؤتيك الحكمة. يعني كم من مصيبة مدمرة، أساسها كلمة، أساسها استفزاز واحد، بتلاقي أسرة دمرت من كلمة حمقاء قالتها الزوجة، والزوج في غفلة عن الله عز وجل أخذته العزة فطلقها. كم من شراكة فصمت لكلمة قالها أحد الشركاء استفز بها شريكه. فالحكمة أن تكون حكيما، والحكمة أن تكون حليما، والحكمة أن تكون واسع الأفق، والحكمة أن تكون بعيد النظر، والحكمة أن تكون رحب الصدر. كاد الحليم أن يكون نبيا. دائما بكل قضية الإنسان إذا قضية فيها استفزاز فيها تحطيم لأعصابه يقول الكلمة وأنا ناصح له سوف أتخذ قرارا بعد أسبوع. بعد أسبوع فباليوم الثاني هذا الغضب بيخف، باليوم الثالث والله معه حق فلان أنا كمان زعله سابقا، باليوم الرابع والله الحق معه. بتلاقي حالك بعد 7 أيام أخذت موقف في منتهى الحكمة والإنصاف. لذلك ليحذر كل إنسان أن يتخذ قرارا في ساعة الغضب، لأن الإنسان إذا غضب هو ليس إنسانا، انتقل إلى صنف آخر المخلوقات. وإذا حب إنسان يراقب نفسه وهو غضبان ليقف أمام مرآة وهو غضبان، يكره نفسه كراهية لا حدود لها. لذلك كاد الحليم أن يكون نبيا. الحلم سيد الأخلاق. يا بني كن عبدا للأخيار ولا تكن ولدا للأشرار. يا بني أدي الأمانة تسلم، كن أمينا فإن الله لا يحب الخائنين. في آية قرآنية إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني أية خيانة على وجه الأرض لا يباركها الله عز وجل. لو كنت كافرا، الخيانة لمجرد الخيانة فهي عمل قبيح. في شخص أعلم منك كن مخلصا له، أنت مسلم هكذا المسلم. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. الإخلاص يرفع قيمة الإنسان، والخيانة تحط من قدره. يا بني لا تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر. من حكمه أيضا طبعا لأن الدرس ولقد آتينا لقمان الحكمة، هذه كلها من حكم سيدنا لقمان. يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له. ألم يقل الله عز وجل في حديث قدسي يوم القيامة لعبدين، قال للأول عبدي آتيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ ما في كذب بالآخرة وتجيل. قال يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي. هذا لسان حاله. قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. سأل آخر قال أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. قال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. والله أعرف رجلا سمعت قصته الأصح، قصة واقعية لا تصدق لهولها. إنسان جمع مالا كثيرا ومات وترك المال، وكل همه في الحياة أن يكون أولاده في بحبوحة من بعد وفاته. هؤلاء الأولاد بقدرة قادر عقدوا صفقة كبيرة جدا مع تاجر في اليمن، وكيف أن هذا التاجر استجر منهم بضاعة بمئات الألوف بل بعشرات الملايين، وكيف أن هذا التاجر لم يدفع لهم شيئا وكل شيء وقعه لهم كان حبرا على ورق بعد حين من الزمن لم يطل المعمل بيع، والمحل التجاري في الحريقة بيع، والبيوت بيعت، وعاد أولاده فقراء. وكم من إنسان عاش في طاعة الله واتكل على الله وخلف لأولاده إيمانا وسمعة طيبة، فأغناهم الله من بعده. قال له أنا الحافظ لأولادك من بعدك، أكبر شيء تقدمه لأولادك أن تجعلهم مؤمنين، لأنك إذا جعلتهم مؤمنين استحقوا الإكرام من الله عز وجل في حياتك وبعد وفاتك، وإن لم تهديهم إلى سبيل الله عز وجل استحقوا العقاب والدمار في حياتك وبعد وفاتك. يعني من أغرب القصص التي تكاد لا تصدق أن آخر سلاطين بني عثمان عمل ابنه عتالا في بيروت، عتال، شوهد ابنه يعمل عتالا في هذه المدينة. إذن أنا الحافظ لأولادك من بعدك. يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له. لذلك أندم الناس يوم القيامة غني دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار، هو جمعه من حرام فاستحق النار، هم ورثوه حلالا أنفقوه في طاعة الله فدخلوا به الجنة. وأندم الناس عالم يوم القيامة دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، هو ما طبق ما قاله. الذين استمعوا له طبقوا ما قاله. نعم. وإنما أنت عبد مستأجر، قد أمرت بعمل ووعدت عليه أجرا، فأوفي عملك واستوفي أجرك. والحمد لله رب العالمين.